إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رمضان أقبل فالوجود ضياء وشذت تراح من الحياة رداء. تجليات رمضانية تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم محمد صلاح الحصري. السيدات والسادة، مرحبا بكم مع ضيف جديد في برنامج تجليات رمضانية للحديث معهم وهم في طريقهم للنجومية. نتعرف على ضيفي اليوم محمد صلاح الدين الحصري. ازيك محمد؟ مرحبا بحضرتك. محمد، انا عايز اتكلم معاك كده، يعني قول لي النشأة والتربية، يعني ازاي ابتديت فن الابتهال؟ يعني والله هي الأسرة أسرة قرآنية. والدي رحمة الله عليه كان محافظ قرآن بالأزهر الشريف، وكان دايما بيصطحبني معاه في المناسبات والعزاءات والحفلات الدينية والإنشادية وكده. فمن هنا بدأت الرحلة وكده. انت من القاهرة ولا؟ لا، انا من ضواحي محافظة الشرقية. ضواحي بالتحديد فين؟ بالتحديد قرية اسمها قرية ميت العز، مركز فاوس شرقي إن شاء الله. دايما القرى ودايما المراكز الصغيرة بتهتم بالابتهال. نعم. والإنشاد الديني. نعم والله، هو مركز فاوس يعني لمن يعلمه يعني اشتهر فيه ثلاثة من أشهر قراء العالم العربي والإسلامي وإذاعة قرآن كريم، سيدنا الشيخ سيد متولي عبد العال، وسيدنا الشيخ أحمد محمد عامر، وسيدنا الشيخ عثمان الشبراوي. في برضو عمالقة في دولة الابتهال، الشيخ علي الزاوي رحمة الله عليه، والشيخ وحيد أبو الحسن الشراوي. أنت تتلمست على يد مين بقى؟ والله أنا كنت ميال ومن عشاق سيدنا الشيخ علي الزاوي رحمة الله عليه. بتقلده؟ يعني أنا بحب مدرسته جدا. بتحب المدرسة بتاعته؟ بحب المدرسة بتاعته. نعم. سمعني كده طريقة الشيخ علي الزاوي. هلال الصوم بشرانا مع الأفراح وافانا، يزف بفرحة فينا ببشرى الصوم غفرانا، نكبر في مساء القرب أضغانا، تقربنا مودتنا ونسعد عند لقيانا، فنلقى في أصحابا وجيرانا، ومن بالصوم أسعدنا سيسعدنا بأخرى. تجليات رمضانية. محمد، يعني أزمة المبتهلين الجدد من وجهة نظرك في إيه؟ والله هو في العشوائية. يعني أنا يعني بأناشد المسؤولين عن دور الثقافة والفنيين من حيث التدريب، ولكن حاليا بقدم شكر لإذاعة قرآن كريم بالنسبة لمعهد إعداد القراء المبتهلين. يعني الإذاعة بتقوم بدور. نعم كويس. نعم جدا. نعم. يعني لكن أنت بتطالب وزارة الثقافة ممثلة مثلا في دار الأوبرا. نعم. وقصور الثقافة بأنها احتواء المبتهلين المبتهلين يعني. اللي عندهم إمكانيات صوتية من حيث تدريبهم وتأهيلهم على الطريق السليم. ده صح، ما يتركوش للمدربين اللي هم ما عندهمش الدراية الكافية. والمتلقي أو اللي عايز يتعلم ما هوش فاهم، فممكن يتعلم غلط. صح صح. يعني ينمي الموهبة دي عن طريق واحد يكون مختص. مختص. نعم. صح صح يا محمد. أنا عايز أسمع حاجة عن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا شايف أن أنت مجهز حاجة عن مولد الرسول، نختم بيها الكلام بتاعنا، إيه رأيك؟ ماشي. تمام. شوق يهز مشاعري وكياني ويفوق وصف سعادتي قد غير الإحساس في وجداني فأرى وأسمع كل شيء هاتفا في الروح يشدو عاد خير عليك يا محمد. في النهاية أنا بشكرك على هذا اللقاء، وأتمنى لك مستقبل باهر بإذن الله في مجال الابتهال. في النهاية بشكر محمد صلاح الحصري، ونتمنى له التوفيق. شكرا يا محمد. شكرا, شكرا يا محمد. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هايان فاروق.